نضغط F11 F11 Control Properties Play Tab To Switch Pages Press Control Tab. أنا قدامي دلوقتي في أكثر من تاب, أكثر من تبويب. البلاي باك هو أول تبويب, هنشوف هنضبط فيه إيه. اسمعوا معايا كده, هندوس تاب. Tab green play combo box cursor to end. اسمع بقى قال إيه. Green play. Green يعني إيه؟ أخضر. أخضر. في عندنا play, مش play واحد, في اتنين. في play يعني خط كده هيبقى ماشي باللون الأخضر, وفي خط تاني هيبقى ماشي باللون أعتقد ربما الأصفر. سنشكر green play and yellow play. الأصفر. Shift and green. خلاص. فإحنا دلوقتي في الكنترول الخاص بالبلاي اللي هو الأخضر. بمعنى إيه؟ أنا قدامي دلوقتي ملف, الملف ده أنا هشغله وفقا لرولز معينة بظبطها دلوقتي. تمام. Shift tab green play combo box cursor to end to change visible. قالك ايه, سمعت انتوا ايه؟ cursor to end. الاول انا قدامي حاجه بختار منها البلاي ده هيتم ازاي. يعني نقول ان البلاي ده مثلا هيكون مربوط على سبيس بار. كويس. لما ادوس على السبيس بار اللي هي هتشغل البلاي اللي هو الجرين, هيشتغل ايه؟ هل هيشتغل الملف كله ولا هيشتغل ايه بالظبط؟ الحاجات الهامه بقى اللي هنستخدمها, اسمعوا كده. اول حاجه اول اول هي اول واحده من فوق, ماشي. يعني لو ضغطت هوم هيقول لك اول. يعني لو ضغطت عليه على سبيس, طبعا انت تقدر تعمل اي مفتاح زي ما هنعرف فيما بعد ان شاء الله, ماشي. هيشغل لك كده اول في الحاله اللي احنا مختارينها دي. طب سهم تحت سيلكشن طبعا مهمه قوي دي. سيلكشن يعني ايه؟ يعني الجزء اللي انت عامله تحديد بس هو اللي اشتغل في الجرين اللي احنا واقفين عليه. تمام. يعني اللي هو لو قلنا رابطينه على سبيس, اذا لما اعمل تحديد لجزء من الملف هضغط سبيس هيعمل ايه؟ هيشغل لي الجزء المحدد فقط. طيب سهم تحت سيلكتد. Unselected مهمة جدا, ماشي. Unselected يعني هيستثني Selection. يعني خلينا نقول ان عندي تسجيل صغير من رقم 1 لرقم 10, انا عملت Selection لأربعة وخمسة وستة. لو انا اخترت ان هو ما يشتغلش على السليكشن يقول على السليكتد, يبقى هيقول واحد اتنين تلاتة سبعة. فاهمين ازاي؟ طب دي بتفرق في ايه؟ لو انا عندي جزء كده من الملف عاوز امسحه خالص, عاوز اشيله خالص, الاول اسمع اثره لما يتشال. عشان اشيله لازم اعمل له سليكشن, اشوف الاول الاثر بتاع الملف ده. فهضغط على مين؟ على الـ في الحاله دي على البلاي اللي هو قلنا عليه مثلا ممكن يكون سبيس. تمام. فهيشغل لي زي ما قلنا, هيعدي الجزء السليكشن وهيشغل لي الان سليكشن, ماشي. فبالتالي اعرف هل صح السليكشن اللي انا عامله ولا لا قبل ما اعمل ديليت ولا حاجه. السليكشن اللي انا عامله ده مظبوط ولا واكل حته من جوه السليكشن ولا داخل على بره السليكشن, وهكذا. السليكشن ده هياخد يوم كامل, ماشي. موضوع السليكشن ده موضوع كبير قوي. دول المهمين قوي, الايه الاول والسليكتد ولا السليكشن ولا الوان سليكت, ماشي. سليكشن المفروض كان يقول ايه يعني سليكتد. ما علينا. Unselected. ماشي. طيب اللي بعدها مثلا ناخد فكره كيرسر اللي هو الجزء من اول الجزء اللي واقف عليه المؤشر. كيرسر تو اند اللي هو لغايه الاخر, من اول هنا لغايه الاخر. طبعا الحاجات دي يا جماعه هو الاهم بالنسبه لنا ايه, الثلاث حاجات اللي فوق view. وفيو برضو ما فهمناش لان في حاجات مرئيه كتير على الشاشه view to end. وفيو تو اند وفينش انترو سلاش لوب سلاش اند لوب بوينت. مساله اللوب كلمه لوب معناها ايه؟ الحاجه اللي هتتكرر. ماشي كويس. الجزء اللي متعلم ان هو يتعمل له لوب هيجي الكلام عن اللوب دلوقتي، ولكن برضو مش هتبقى معانا الجزء ايه دي. ماشي. انا عاوزكم تركزوا على الثلاث حاجات اللي فوق فقط. ماشي. طيب تاب green play loop colon check box not check. اهو لوب هنا اهو بيقول لك green play loop check box not check. لو انا عملت له space checked check كويس كده، لو دوست على السبيس هيشغل المقطع زي ما انا عايز وهيكرره. يعني زي ما انا عايز. بمعناها بمعنى ايه؟ ان لو انا عامله ان هو ياخد السليكشن يبقى ياخد المقطع السليكتد ويخلصه ويرجع يكرره تاني، يخلصه ويرجع يكرره تاني. ها لو انا عامل له اول نفس الموضوع هيخلص الملف كله ويرجع يكرره تاني. طيب طب يكرره فوريفر ولا ايه؟ اكيد في اختيارات. ماشي. هنضغط تاب تاب ريد بلاي اند تن 10 مرات بس، وتقدر بالاسهم 11 12 ده فوق 13 12 انا نازل اهو تحت 11 10 9 ماشي 10 وهكذا. نعم. يعني هو بتختار منه ريد بلاي اند تن ماشي، تختار منه بالاسهم. طبعا. بس هو طبعا عاوز اقول ان يستحسن انك ما تستخدمش البرنامج ده كبلاير. يعني لو انت هتستخدم بالنسبه للقران الكريم انا انصحك اما بالونم او ببرنامج النور المبين طبعا. ماشي. انما ده اديتور. في فرق يا جماعه كبير بين البلاير والاديتور. الاديتور انت دلوقتي هتاخد الملف وهتتحكم في كل جزء فيه. البلاير لا، بيشتغل يخلص مهمته ان هو يسمعك وخلاص. ماشي الحال. طيب الحاجات اللي انا هعديها بالكامل اللي عاوز يبقى يسالني فيها، بس عشان التسجيل الملف ما يكبرش ما نعرفش نرفعه على النت. اللي عاوز يسالني فيها فيما بعد انا معاك، بس انا بشرح من وجهه نظر ايه؟ من وجهه نظري اللي بتقول ان المهم الحاجات المهمه اللي هي فعلا هتشتغل معانا اللي هتنفع معانا بشكل فعلي. ماشي؟ طبعا. خلاص؟ طيب تاب وشوفوا ايه اللي هيحصل. تاب يلو بلاي يلو بلاي كومبو بوكس سيلكشن تو تشينج ذا دخلنا في ايه؟ اليلو. اليلو اللي هو طبعا الاصفر واقف على سيلكشن. خلاص. وبرده ده بقى اليلو ده هيتربط على زرار تاني خالص. فهمتوا ازاي؟ يعني تقدر تعمل ايه؟ تخلي زرار، وانا ارجح ده، زرار للسليكشن وزرار للان سيلكتد. بحيث لا غير بعض، مش شرط يكون عكس بعض، ممكن يكون زي بعض. في اللي انا بقوله خلي واحد كده. تقصد ان انا ممكن اشتغل تكامليين في نفس الوقت؟ مش في نفس الوقت، مش هتضغط على الاثنين مع بعض. لا انا قصدي يعني في نفس يعني هقول لك على حاجه، واحد على سبيس وواحد على مثلا حرف الاس مثلا. خلاص. السبيس هتخليه يقول لك مين السليكشن بس الحته اللي انت معلمها. تمام. والاس هيخليه ايه؟ الانسليكتد. لا ده اللي بنعمله ده بمجرد ما بدوس اوكي سايف. ماشي الحال. جميل قوي. طبعا تقدر براحتك خالص، زي حسب كل واحد حسب ما هو عايز وحسب الموقف اللي هو فيه، لان انت ممكن تكون محتاج الموضوع ده في اكتر من يعني تقدر تغيره حسب موقف الملف اللي انت عاوز منه، ايه الهدف من الملف ده. ماشي؟ طبعا كل واحد انا بديك التولز وانت حر، تمام؟ وبرضو هنجرب مع بعض كل حاجة بشكل عملي يعني. طيب تاب yellow play loop colon check box not checked. نفس الموضوع يا جماعة، نفس اللوب، نفس الموضوع. اوكي؟ طيب tab yellow play edit tab برضو تاني. خلاص اتفقنا لغاية هنا؟ تمام. طيب لا تعالوا نظبطهم، انت قولي لي وانا اظبطها. شيف شيف شيف شيف شيف تاب green play green play combo box all the change. اضغط ده ايه؟ selection. ماشي. والتاني tab yellow unselected. حلو كده؟ طيب tab yellow play loop colon check box not checked the check press space. ماشي. Shift shift tab shift tab green play loop colon check box checked space not checked. انا لا خليني هفتح ال space اليلو اللي بتاع ده اللوب عشان تحس بيه. tab yellow play loop colon check box not checked space checked. ماشي. انا على كل حال مش بشغله انا شخصيا. عادي. لا عادي، ما انت ممكن لو دوست ستوب هيقف. ماشي. طيب tab yellow play edit tab type of text. طيب tab كمان tab fast slash rewind speed fast colon edit 2.00. دي مهمة قوي. دي مهمة قوي. سرعة ايه؟ سرعة انت عارفين الترجيع والتقديم، ان واحد بيرجع الصوت لورا وبيقدمه لقدام، دي ليها سرعة. كويس؟ ممكن انت هتبقى سامع الملف بس بسرعة، السرعة دي غير كافية. لا مش ده في ال، يعني هي مش مش مش مش المقصود ده دلوقتي بتاع في ال. خلاص. المقصود السرعة بتاعت التقديم والترجيع. اخرها ايه؟ اخر حاجة فيها 4.99. هي دلوقتي كام؟ fast slash rewind speed fast colon edit 2.00. 4 period 9.9. الاول بخليها زي ما هي وجرب وشوف الصوت هيبقى عامل ازاي، وبعدين ايه وبقى اظبطها بعد كده. طيب انا ظبطت واحده. ماشي. tab fast slash rewind speed rewind colon edit speed rewind هتبقى كام برضو زيها؟ ماشي. 4 period 0 0 9. تمام. 4.99. خلاص. 5.00. لا ممكن تتحرك بالاسهم على فكره. 5.00 بس اخرك 5.00. ماشي. شيب 5.00 اخرك ده لو طلعت 5.00. ماشي. 4.90. ماشي. دي تحت بينزل 10 مش 5. طيب في edit 0 الايديت ده الاخراني سيبك منه مش دعوه بيه. ماشي. طيب اوكي اوكي. لو انا دوست اوكي هيسيف الشغل الخاص بمين؟ بالبلاي باك فقط، لان ده الحاجه الوحيده اللي انا اشتغلت فيها الى الان. نشوف اللي بعده. cancel button to act app help button to act app play. اتفضل. المفاتيح ايه؟ لا مش من هنا. طب اتفضل يا شيخ. الشغل اللي احنا عملناه هيتطبق على الفايل ده بس ولا كله لغايه ما انت تغيره بايدك لو انت محتاجه في موقف تاني. تمام. خلاص ماشي. هنظبط الحاجات في اهم الحاجات برضو في ريكوردينج. هدوس سهم يمين ريكورد تاب. ريكورد تاب اهم تاب دي. هنشوف هي فيها حاجات قليله اللي احنا هنتعرض لها. recording options monitor input checkbox not checked tab recording options control key safety tab recording options set finish mark tab record خليك فري بص tab recording options set finish marker and stop checkbox checked so clear check mark press space bar. وبالك من دي بقى ايه هي دي معناها ايه؟ بص بيقول ايه recording options set finish marker set finish marker نكمل recording options set finish marker and stop checkbox checked at stop. يعني مجرد ما يخلص الريكوردينج يبقى الستوب بتاعه هنا. انا بلغيها ليه؟ space not checked يخلص يرجع من الاول. لان لو انا ضغطت بلاي هيبقى واقف على الاخر ال ريكوردينج ماشي الحال، هيبقى واقف على الاخر فممكن ما اسمعش حاجه، فيخلص يرجع من الاول، يخلص الريكوردينج يرجع من الاول بلف. لا نفس الملف، بحيث ان انا اعمل له بلاي اشوف انا عملت ايه، اسمعه وابتدى اعدل فيه بقى زي ما انا عايز. ماشي الحال؟ طيب. Tab recording options show settings window checkbox. Tab recording options filter DC offset. Tab recording options auto save checkbox not checked. Auto save. Auto save اللي هي ايه؟ الحفظ التلقائي. علشان حضرتك بالظبط كده، لان دي طبعا بتضايق جدا، ممكن تقعد تسجل ساعتين والكهرباء تقطع الملف دار. هو بقى في الحل بيعمل ايه؟ بيعمل ملف يعني ملف تمبري، ملف مؤقت يعني، وبيحط فيه الداتا وبيبقى بيحتفظ بيه بشكل تلقائي، وبعدين في الاخر يحولها في الصيغه اللي انت عايزها. زي الورد. ماشي، في تشيك وفي نوت تشيك. لا هو بيسألك على لا مش كل مده معينه، هو خلاص المده دي لسه محددها بعدين، مده الملف بتتحدد. ماشي، انت هتسجل قد ايه؟ ولا Tab recording options power down system checkbox not checked. لا لا هو ماشي معاك يعني. وانت بتسجلي هو ماشي، هو شغال. Tab delayed recording. Tab delayed tab record mode bounded to selection. ريكورد دي bound دي مهمة قوي، هيرتبط بإيه؟ ماشي، bound to selection اللي هي انت هتحدد له بنفسك هيسجل كم ساعة وكم دقيقة وكذا. خلاص؟ ممكن اخليها دكتور مش محدد؟ ما لسه هقول لك اهو. خلاص؟ ده رينج بوتن ولا ده ايه؟ تعالوا نسمعه كده. ريكورد مود باوندد تو سيلكشن راديو بوتن تشيك تو تشينج ذا سيلكشن. باوندد تو سيلكشن يعني انت تحدده بنفسك، تحدد وقت الايه؟ التسجيل بنفسك. خلاص؟ سهم تحت. ريكورد مود باوندد تو لوب راديو بوتن تشيك. سمعت كلمة لوب؟ لا مش بيكرر بقى، هنا بيعمل حاجة ذكية جدا. لا لا انت مثلا ظبطتوه ان هو يسجل ربع ساعة بس. وفي برنامج شغال. ماشي؟ البرنامج ده ممكن انت مش عارف معاده امتى. انت ابتديت تسجيل فعلا. فهو هيسجل اخر ربع ساعة بس، هو بيسجل اهو، بيسجل وبيفضي من الناحية الثانية، بيسجل ويفضي بحيث انه يحتفظ باللي انت عايزه بس. مجرد ما قفلت، اللي يحصل هيحتفظ اخر ربع ساعة، بس التسجيل. بس الكلام ده طبعا لازم يكون هو تعدى الربع ساعة اللي هي الاولانية. ماشي؟ طب سيبك من كده، اللي تحتيها record mode unbounded radio button check unbounded. هو ده ماشي؟ لا مرتبط بوقت ولا مرتبط بأي حاجة خالص. نعم حاضر. record mode unbounded radio button check to change the selection press up or down arrow unbounded. اللي هي أسفل ثالث واحدة. تمام؟ الدنيا ماشية يا جماعة؟ حد عنده مشكلة؟ طيب. tab ok button to active. اوكي لا تاب كانسل بوتن تاب هيلب بوتن تاب ريكورد تاب ريكورد تاب سهم يمين فوليوم تاب تسليم فوليوم من الحاجات المهمه، التاب كله مهم. انا مش ممكن اسماء الثلاثة. حاضر. بص يا ستي احنا مشينا. طب انا هقول لك على حاجة، انا همشي وتقول لي دي احنا خدناها وما خدناهاش، ما حدش يتدخل. ايه بس؟ Tab recording options monitor input checkbox not checked. Tab recording options control key safety checkbox. Tab recording options set finish marker at stop checkbox not checked. فهمها؟ Add recording options show settings. Add recording options filter the add recording options auto save. Add recording options. Add delayed record. Add delayed recording left. Add record mode unbounded rate. Record mode. أي بالضبط كده. خلاص هم دول. ماشي. Add help button. Add record. Add this with volume. Volume tab. إضافة على تاب. Add volume device colon combo box. Realtek HD audio input. Change the selection use the arrow key. طبعا لو عندك أكثر من تعريف لكارت الصوت. أيوة. هتلاقيهم هنا. عشان هو أنت هنا من هنا بتحدد هياخد منين. السورس اللي هياخد منه. خلاص سؤال. ها. أنت ممكن يكون عندك أكثر من تعريف. وعندك كارت واحد بس؟ اه طبعا ممكن بس التعريفات كده مش مش مش شغاله وفي ناس عندها اكتر من كارت فعلا. تمام. خدت بالك؟ طيب كده هنا هنحدد. طب هو مش شايف غير الريلتك فمش هيجيب غيره. تمام. دوس تاب بقى. تاب ماستر كنترول كولن اديت 7 تايب اوف تكست. دلوقتي ده الماستر 7 يعني ايه؟ الماستر الاول يعني ايه؟ الماستر يعني هياخد من ال مش هياخد من المايك ولا هياخد من اي حاجه. هياخد من الجهاز نفسه من داخله. ماشي. ماشي. يعني عندنا ماستر لاين ان هنقول كل واحد. سيلكت اب ميك فوليوم ميد والميكروفون اب ستيريو ميك سيت. ستيريو ميك. يبقى الماستر ده حاجه ثانيه. الماستر هي طبعا دي تتجرب بقى. ايه الفرق بين الماستر والستيريو ميكس؟ بس المعتمد بالنسبه لنا الستيريو ميكس. اتفضل. الماستر بياخد من جوه الجهاز بس. الستيريو ميكس ياخد جوه بره. على بعض. اقفل لو سمحت. طيب دلوقتي شهاب بيقول ان الماستر هو هياخد من جوه الجهاز بس مش هياخد من بره. والستيريو ميكس هياخد من بره ومن جوه. المعتز بيقول لا. انا بقول لا برضه. ليه بقى؟ الناس اللي بيحددوا ستيريو ميكس ايه اللي بيحصل معاهم؟ لما يجي يبين صوته مثلا لو بيعمل محاضره مع ناس على سكايب او حاجه لازم يروح للميكروفون في البلاي باك ويخليه يشيل من عليه علامة الميوت. كويس؟ فبالتالي برضه هياخده من جوه الجهاز. على كل حال هي دي تتجرب. دي لازم تتجرب. اوكي؟ تمام. Tab CD volume method graph type of text. graph اللي انا دوست عليها غلط. graph. ماشي؟ CD طبعا السي دي الاوديو يعني اللي هي لو انت هتسجل من حاجه من اسطوانه طبعا مش برضو مش مش مش مش موجود يعني لان السي دي ليها حاجه تانية خالص انا اتكلم عنها فده مش هيعتد بيه. ماشي. سيلكت تشيك بوكس تشيك لاين فوليوم ميتد 0 لاين اللي هو ايه؟ لاين ان. لو انت عاوز تسجل من كاسيت. متصل بكابل الكمبيوتر كابل طبعا يستحسن قوي ان تسجل من جهاز صغير مش كبير وكمان يعني ليه كده عشان ما يبقاش اي الجهاز الكبير هيطلع تشويش الهواء بتاع تشويش الديستورشن هيبقى اعلى. ماشي. اللي قدامي دلوقتي الايه السلايدر اللي من خلاله بقول له هتاخد قد ايه. هو واقف على صفر. لو انا هسجل من ايه من السي جي مثلا يعني من سوري من اللاين اهو بعتين بيج اب 20 بيج اب 30 خلاص. ده معناه هياخد قد ايه المكتسب من الجهاز للجولد ويف قد ايه بيتحدد من هنا. طيب تاب سيلكت تشيك بوكس تشيك. التشيك بوكس ده هو اللي هيخليني هيحدد ده ناخد من ده بس. ماشي. ميك فوليوم ميد 0 ده الميكروفون. ما انا لاحظت ده الميكروفون بيج اب 30 الميكروفون برضو السلايدر بتاعه سيلكت تشيك بوكس تشيك. ماشي. سبيس نوت تشيك سبيس تشيك تاب ستيريو ميكس ميد 0 تايب اوف تكست Shift tab. Select checkbox checked. A clear checkmark. آه طب أنا عندي اقتراح بقى أنا بقى يعني أنا هفتي معاكم ماشي؟ لحظة. Shift tab. Shift يعني انا كنت متعود عليه في الفيرجنات اللي قبل كده وبرضه انا معايا فيرجن قديم لان الجهاز النوت بوك اللي معايا الفيرجن قديم عاوزين نجرب الحته دي بقى هل هو لما بتدوس له على اي حاجه في دول تشيك بوكس بيعتمدها بحيث انه ممكن يسجل مثلا من اللاين ان والميكروفون في وقت واحد وارد جدا وقابله للتجربه المهم خلينا نقول بقى بشكل اخر لو احنا عاوزين حاجة ما تتسجلش او مصدر نقفله او مصدر نفتحه من اللوحة اللي قدامنا دي شيك ونوت شيك شيك ونوت شيك ماشي؟ طيب Shift tab master can Shift tab volume device colon combo طبعا لازم تجرب لازم زي ما قلنا في الجلسة الاولى لازم تجرب الصوت يعني Shift tab volume tab طيب اضغط بقى سهم يمين Warning okay but Escape zero Shift tab mute all checkbox Shift tab help button to activate app volume tab visual tab to switch page الفيجوال بالنسبة لنا طبعا مش ملوش قيمة قوي ولكن حاجة اسمها ميوت قول على حاجة شكله هو ايدي ايدي انا مش هدو انا مش هثبت الكلام ده انا بس بعرفه لكم ومش هثبت مش الحل الفيجوال والله في حد مرة قال لي ان هو يعني ممكن يأثر شوية مع الجوز بس كان فيجن قديم أنا مش شايف أنه مأثر في حاجة فخليه زي ما هو ربما يستخدم البرنامج حد تاني مبصر أو حاجة زي كده خلاص والديفايس طبعا بتختار منه بتختار منه الصوت كارت الصوت الرئيسي والإضافي والحاجات اللي زي كده بس يستحسن عدم اللعب فيه خالص ما تجيش جنبه أحسن خلاص كده هندوس اوكي كده مفيش حاجه مهمه تاني Shift tab help button Shift tab cancel Shift tab okay button نضغط هنا اوكي هنلاقي ايه Space gold wave هنلاقي طلع لنا الجولد ويف قدامنا وجاهز لاول عمليه تسجيل خلاص طيب